الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله. الله تبارك وتعالى يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. في الليلة الفائتة بينت أن الزكاة كالصلاة وكتوحيد الله عز وجل من أهم ما جاء به أنبياء الله ورسله، وصى بها جميع النبيين والمرسلين أممه. وأشرت إلى أنه لا يقوم المجتمع المثالي السعيد إلا بتحقيق أركان الإيمان والإسلام، وذكرت البارحة أيضا الوصايا العشر التي أطبق عليها جميع النبيين والمرسلين ودينهم فيها واحد، وإن اختلفت مقادير العبادات كالصلاة والزكاة، فإن الصلاة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليست في عددها وصفاتها كالصلاة عند النبيين والمرسلين. الوضوء شريعة جميع النبيين والمرسلين إلا التيمم، التيمم لم يشرع لنبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم. فمن خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، فأيما عبد من أمة محمد أدركته الصلاة فعنده مسجد وعنده طهور. وذكرت أن السورة المكية في 13 عاما 13 سنة والقرآن ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فيها الأمر بالزكاة، فيها الصلاة وفيها ذكر الزكاة، ذكرت ذلك كله الليلة البارحة. بدأت أشرح أن السورة المدنية جاء فيها الأمر صراحة بالصلاة والزكاة، وقرنهما مع بعض في مواضع كثيرة، منها في نهاية السمن الثاني من سورة البقرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وفيها في سمن ما ننسخ: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وفي أواخر سورة آل البقرة في سمن: ليس عليك هداهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وذكرت أن ذلك كذلك جاء في سورة النساء قوله تبارك وتعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. وكنت وقفت عند قوله تبارك وتعالى: والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، لأن فيها لفت انتباه إلى أهمية الصلاة، ولا شك أن كلمة التوحيد تقدم على الصلاة والزكاة وجميع أركان الإسلام. فلو أن إنسانا أقام أركان الإسلام الخمسة كأحسن ما يكون، يعني في المظهر أقام الصلاة على أجود وجه، وآتى الزكاة على أجود وجه، وصام رمضان على أحسن وجه، وحج البيت على أحسن وجه، لكن توحيده مش مبغوث أو به دخل، لا صلاة له ولا صيام ولا زكاة ولا حج. فمهما عمل الإنسان من عمل صالح وخلطه وكان مخلوطا في الأصل على أساس من الشرك بالله، إن الله عز وجل يحبط جميع عمله، فهو أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معه غيره رده وشركه. لا يقبل الله عملا من عبد إلا إذا كان على قاعدة توحيد الله عز وجل، لأنها الأساس الصلب والقاعدة الأساسية لكل الأعمال الصالحة. فإن جاء الإنسان بها كاملة على أساس الذي جاء به النبيون من إخلاص العبادة لله وحده، العبادة لله وحده وتوحيد الله تبارك وتعالى، وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكل نبي كان أتبعه يشهدون أن لا إله وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن آمنا بهم جميعا لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، هذا طبعا الذي يأتي هو السعي، وهو الذي يمشي على الصراط. لكن لما لا شك عندنا أن كلمة التوحيد أهم من الصلاة والزكاة، وعندنا الصلاة أهم من الزكاة. ما هو أن الزكاة دنيئة أو يعني يمكن يتهاون، لا لا، ولكن لأن الصلاة هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هذا الدين، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. لذلك عشان يلفت الانتباه لهذا المعنى، وهي طبعا أسلوب من أعلى الأساليب البلاغية، مع أن الجاهل اللي ما تفطن لهذه المسائل ربما لما يمر عليه يقول هذا غلط، لأن المقيمين كيف تكتب منصوبة وهي معطوفة، اللي قبلها مرفوع واللي بعدها مرفوع، لكن الراسخون بالواو، لكن الراسخون في العلم منهم، والمؤمنون بالواو أيضا مرفوعة، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة بالرفع، فنصب أهل الصلاة المقيمين الصلاة. نعم، ليش نصبهم؟ عشان يلفت الانتباه، لأن عند يعني التغيير أسلوب الحديث ولفت الانتباه في هذا علشان الإنسان يلفت انتباه من جهة، وأيضا يأخذ لماذا نصبها. والمعلوم أنه إنما تنصب إما على المدح أو على تخصيص بلون من الفضل. فإذا قالوا المقيمين الصلاة كان يقولوا أخص المقيمين بالصلاة، وهو يبيعطيهم أجر، يبيعطيهم أجر في آخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما، كان يقول أنا خصص، يعني ما هو خصهم بمعنى حرمان غيرهم، لا، يعني أخصهم بمزيد فضل، بمزيد فضل ومزيد عز ومزيد رفعة في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. قال لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر، كررها مع أنها موجودة في الأول، أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. ومثلها لما قال في سورة المائدة إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، الحين إن تنصب الأول الاسم الأول وترفع الثاني، تنصب الاسم وترفع الخبر، اسمها منصوب وخبرها مرفوع، فلما يقول إن الذين آمنوا، ذا الذين منصوب لأنه اسم إن، والذين هادوا منصوب في محل النصب أيضا لأنه اسم إن، لكن لما قال والصابئون بالرفع ما نصبها، وإن الذين آمنوا الذين والصابئون والنصارى والنصارى، فهذا طبعا لفت انتباه. ليش خص الصابئون؟ لأن الملاعين في من قريش، الملاعين من قريش كانوا يسمون أسعد الناس بالله محمدا صلى الله عليه وسلم الصابئ، يسمون الصابئ، فعشان يبين لهم إن الصابئون ما هم محمودون أبدا بحال من الأحوال عند الله عز وجل. فلو كان لكم ذرة إيمان بالله عز وجل وأمنتم بالله إيمانا صحيحا ما جعلتم أهل التوحيد صابئين، لأن الصابئ اللي منحرف، الصابئ المنحرف عن دينه، المنحرف عن دينه إلى دين آخر، عباد الشمس، عباد الكواكب يسمون صابئين، عباد الكواكب يسمون صابئين، يسمون صابئين، ولا يمكن أبدا أن يأتي الصابئون ممدوحين أبدا. وذكر واحد كان يتبع مذهب عبد الله بن إباض التميم المري أحد الخوارج، بس كان من ألين الخوارج قولا وأحبهم للمسالمة، هذا عبد الله بن إباض التميم المري، وكان لا يكفر جماعة المسلمين، يقول كفر نعمة لا كفر مله، معنى ذلك ويبيح التزاوج بيننا وبينهم وأكل لذبائحنا ولا يعتبرون كفارا كفر مله، يعني عندهم لا تبين المرأة من, من, من زوجها إذا كان على مذهب أهل السنة والجماعة عنده. لكن بس معسكر السلطان كافر كفر من لا عنده. معسكر السلطان يعني رئيس الدولة هو اللي يصير عندهم كافر. أما أتباعه من المؤمنين اللي هم على شاكلته ما يكونوا عندهم كفر كفر نعمة كفر ملة ولكنهم كفر كفر ملة. فجاء رجل منهم اسمه يزيد بن أبي أنيسة الإباضي, يزيد بن أبي أنيسة الإباضي, وقام وقال إن محمد ليس خاتم الأنبياء. وطبعا كفره كل الإباضي, كفره كل الإباضي لما قال محمد ليس خاتم الأنبياء وسيبعث الله نبيا في آخر الزمان على مذهب الصابئة, على مذهب الصابئة الممدوحين في القرآن. المصابئة مدحوا في القرآن؟ ما مدحوا أبدا في كتاب الله. هو صحيح من حوالي 40 سنة تقريبا أو حولها ظهر بعض الناس في بعض البلاد العربية وقال لهم واحد كبير منهم مرة, انتوا ليه يا مسلمين تكفرون اليهود والنصارى مع ان اليهود والنصارى منهم بستر اللي اقترح البنسلين وافاد الانسانية, وانتم يا مسلمون ما افدتم المسلمين ولا بإبره, ما عملتم ما صنعتم لهم شيئا ابدا, فكيف تستحقون الجنة واللي عمل البنسلين لكم يروح النار؟ طب اللي عمل البنسلين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. هي اللي الدنيا أصلها ما خلقت لتكون دار إقامة أبدية دهرية. الدنيا خلقت مزرعة للآخرة, مزرعة متجر, متجر يربح فيه الرابحون ويخسر فيه الخاسرون. فمن جاء على كلمة التوحيد وآمن بالله ورسله هذا الناجح الرابح الذين يرجون تجارة لن تبور. وأما اللي عاد النبيين والمرسلين لو جاء بكل عمل ما قبل منه. فلما قال هذا الكلام أخذ صوت أمريكا الإذاعة المعروفة هذه وبدت تطبل وتزمر بأن إن النصارى يدخلون الجنة مثل المسلمين تماما ولا فرق بين المسلمين والنصارى واليهود والذين أشركوا. وقام واحد ينتسب للعلم وسارع إلى إرضائهم فقال الدليل على ذلك أن الله يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون, فكلهم يدخلون الجنة بأي عمل صالح يعملونه. يا عدو الله ألم تسمع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم, أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله, وما بعثناك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين, تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وجاء في الحديث القدسي وعزة لذكره ابن القيم, وعزتي وجلالي لو جاءوا من كل باب واستفتحوا من كل طريق ما فتحت لهم إلا أن يجيئوا من طريقك. فمن لم يؤمن بالنبي محمد لا بعد بعثته صلى الله عليه وسلم لا حظ له في الجنة ولا في نعيم بحال من الأحوال. حتى لو أطعم كل العباد عند الحاجة وكسر المحتال العريانين وبنى السبل وعمل الطرق وعمل كل شيء ما دام لم يؤمن بالله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهو قال استدل بكلمة الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين في الآية لنا قريتها الآن عشان استدل بها في قوله والصابئون على أنهم يروحون الجنة إذا عملوا صالحا, عملوا صالحا بشرط أن آمنوا. وهو يعمل عمل صالح ولا يتقبل عمل صالح إلا إذا كان على منهج النبي محمد عليه الصلاة والسلام, ولا بد أن يكون خالصا لله ما على منهجه. اللي يقول لا إله إلا يقول المسيح ابن الله الله ثالث ثلاث هذا عرف ربه, واللي يقول العزير ابن الله من اللي عرف ربه, واللي يكفر بسيد المرسلين والشيخ وإمام الأنبياء جميعا وأعلى درجة صلى الله عليه وسلم يصر آمن بالله عمل صالحا. كل عمل يعمله كأنه ما عمل شيئا, لأنه لو جيت وقست نعم الله عليه في إيجاده وتصويره وإطعامه وإكسوته والنعم اللي جاه ويجعل له بيت يسكنه ويجعل له دب يرك. هذه نعم لا تعد ولا تحصى أكبر بكثير من الذي يعمل ويقدم للناس. يعني والله سبحانه ما يضيع، بمعنى إن أي واحد ممن لم يؤمن بالله لو عمل يأكل حسنة يأكل في الدنيا ما له حظ في الآخرة، لا حظ له فلا تفتح له أبواب الجنة بحال من الأحوال. فعشان يلفت الانتباه يقول والصابئون، عشان تلفت ليش خص الصابئين وغير علامة الإعراب فيهم دون غيرهم لا اللي قبلها ولا اللي بعدها، عشان تلوش الصابئين هون، فتعرف أن الصابئين هم الذين كانوا يعبدون الكواكب، يعبدون الكواكب السبعة، يعبدون النجوم ويعملون لها معابد ويعملون لها أصنام وأوثان يعبدونها من دون الله عز وجل، مع أن النبي محمد حذر تحذيرا شديدا الإنسان أن يقول مطرنا بنوء كذا، يعني الأنواء اللي تجي في الشهور في الشتاء أو في الصيف أو في الخريف أو في الربيع، مثلا الوقت ده معروف عندهم بالحرارة، الوقت هذا معروف بالبرودة، الوقت هذا معروف ان المطر فيه قليل، الوقت هذا معروف ان المطر فيه كثير وغزير، على العادة على العادة. فاذا واحد قال احنا لا احنا جانا المطر من نوع فن كفر بالله. يقول النبي محمد في الحديث الصحيح اصبح يقول الله اصبح من عبادي مؤمن وكافر، فمن قال امطرنا بنوء كذا كفر، ومن قال امطرنا بفضل الله ورحمته او فضل الله امن. يعني فرق، هي عملية واحدة، المطر نازل من السماء، فاللي يؤمن بالله يؤمن بأن كل خير يجي من مطر أو غير مطر أو هواء طبيعي أو أنه من فضل، هذا مؤمن. واللي يعتقد في الأفلاك بأنها تؤثر، هي التأثير اللي بتأثره بتأثير الله عز وجل لها. يعني احنا نعرف أن البحر يحصل المد فيه في وقت من الشهر، والجزر يحصل في وقت من الشهر، متعود ما يجي مد إلا في وقت كذا ولا يجي الجزر إلا في وقت كذا. هذا عشان القمر، هو القمر اللي عمل المد والجاز، عشان إذا كان هلال يصير كذا وإذا كان بدر يصير كذا القمر. أنا قلت لك من كم يوم في أن الضحك عندما تضحك لشيء يسرك لا تحسب أن السبب اللي أنت اللي كان مباشر ده هو الفاعل للضحك، هو اللي جاب لك الضحك. ولا كذلك إذا تحزنت لأمر وتجعدت أزل أمر تكرهه لا تحسب أن هذا هو سبب، ويحدد ذلك في سورة النجم، ومن أوائل ما نزل من القرآن وأول سورة أعلن بها الرسول يقول وأن ألم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو بضمير الفصل المؤكد، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو ما قال ما جابها بس كده وأنه أمات واحد، وأنه هو، لأن مثل النمرود يقول إبراهيم أنا أحيي وأميت، وإذا قام وضرب رقبة واحد بالسيف يقول أنا أمته، لكن يحيي، خليه يحيي اللي موته، خليه يحيي اللي قتله، خليه يقول قوم وقوم، وإن كان الدجال يفعلها فتنة للناس ولكن في وقت واحد، في وقت محدد ولا يفتتن به المسلمون والنزول، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين، لكن الخلق ما يشتركون ما يكفرون به، كل الكفار يؤمنون في قرارهم في الأصل بأن الله خالق السماوات والأرض، أصنامهم والأوثان والآلهة التي يعبدونها عندهم شفعاء عند الله وعندهم وسطاء عند الله، مثل ما يقول بعض المنتسبين الإسلام على بعض الناس اللي يسمون أولياء في مقابرهم إن هؤلاء شفعاؤنا، مثل ما قال الكفار تماما. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولما سأل النبي واحد قال له كم تعبد يا فلان، قال أعبد كذا في الأرض وفي السماء يا إله واحد، أو بعضهم يعبدون النجوم طبعا والكواكب، ويقول أيضا من بلاد العرب، من بلاد العرب كانوا يعبدون الزهرة ولذلك الشعرة، كانوا يعبدون الشعرة ولذلك جابها في الآيات هنا، وقالوا أنه هو رب الشعرة، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم أطلع. فالمؤمن لا يعترف بأن النجوم أو الكواكب أو الفصول هي السبب المباشر الفاعل الحقيقي لكل حركة وسكون، فهو الله الذي لا إله وله ما سكن في الليل والنهار، يعني سكن وتحرك، سكن أو تحرك، يعني ما يقول له ما سكن طب المتحرك له أيضا، لكن الاستغناء بالعباره بكلمه لافادتها للمعنى الاخر، وانه مثل ما قال سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فادق، فهدى بس وهدى واضل، هدى واضل، هو يهدي ويهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، وانه قدر فهدى عن هدى هدى واضل، ولكن اكتبها بهذا عن الثانية، وله ما سكن في الليل والنهار، يعني ما تحرك، كل متحرك أو ساكن ما تسقط من ورقة إلا يعلمها وهي بأمره وإذنه، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا بني يقول لقمان لابنه ويعظه إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صغرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله ويحركها ويعلم كما يشاء. وأي جمد من الجمادات الله قادر على أن ينطق يتكلم. وجلود الناس الكفار وأكثرها تشهد عليهم يوم القيامة، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه تحشرون. فلفت الانتباه هذا عشان تسأل ليش كان الصابي أم مرفعة، فيقول لك أهل العلم والخبرة بكتاب الله يعلموك السر، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله والمؤمنون بالسيطرة العظيم. وفي سورة التوبة ذكر مرتين، فيقول في الآية الخامسة من سورة التوبة اللي أنا أقرأها الآن، أنا أقرأ الآية 103 الثالثة بعد 100، الآية الخامسة منها يقول فإن تابوا، يعني المشركون، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما ذكر الصيام ولا الحج، عن الصيام والحج موجودين، لأن طبعا الصيام لا يتنازع أحد بأنه عام 9 كم فريضة، كم فريضة عام 9. فإن تاب ولك ما ذكر الحج ولا ذكر الصيام، هل هذا الصيام ساقط؟ لا ما هو ساقط، عشان يبين منزلة الصيام، منزلة الصلاة والزكاة في الإسلام. أقلت لك إن التأثير العام على الأمة بكاملها، رجالها ونسائها وصغارها وكبارها، تأثيرهم بكلمة التوحيد وتأثرهم بالصلاة وتأثرهم بالزكاة، إن أدوها على الوجه المطلوب ما يقوم مجتمع مثالي كامل إلا عليهم. ولذلك يقتصر على الصلاة والزكاة، ويقول على الصلاة والزكاة، فيقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. طيب افرض إني تاب وأقام الصلاة وآت الزكاة، ولكن لما جاء رمضان قال ماني بصايم رمضان، لأن ربنا ما قال تخلية السبيل على رمضان، وإنما قال على الصلاة والزكاة، هذا يجب قتله عند جميع مرتدا إذا أنكر ذلك واستحله، يقتل مرتدا إن لم يتب إلى الله عز وجل، يقتل مرتدا إذا أنكر فريضة الصيام أو أنكر فريضة الحج، صار مرتدا عن شريعة النبي محمد. وأنا قلت لك لو جال صغيرة من الصغائر عرف أن النبي نهى عنها صلب واستباحها، طبعا أنا قلت لك قد يرتكب الزنا، يرتكب القتل، يرتكب السرقة، يرتكب الخمر، ولكن عندما يرتكبها يعرف أنه يرتكب محرم، ويحس بقلبه إن كان له قلب، إن كان له قلب وألقى السمع وشهد، إن كان له قلب يحس به، يبي يعرف أنه يرتكب جريمة، وما وده أحد يدري عنه في الحال، لأنه يعرف أن رجل المرأة أو أخوها أو أبوها لو درى عنه قتله إذا استطاع أن يفعل إلى ذلك سبيلا، فهو يعلم أنه يرتكب جريمة. لكن لو استباحها، لو استحلها، لو قال هذه ما فيها أي شيء، وطبعا قلت في الآن بعد النبي علم عليه الصلاة والسلام يقول إن بعد عيسى عليه السلام، الحديث طبعا في عيسى عليه السلام، إن بعد عيسى عليه السلام وبعد ما يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويريق الخمر ويضع الجزية ولا يقبل من أحد أبدا، لا يهودي ولا نصراني ولا صابي ولا من إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يقبل من أحد دين غير دين النبي محمد، وهو بنفسه يأتي بدياته ليحكم بشريعة النبي محمد، ويكون تابعا، وهو أحد أولي العزم من المرسلين تابعا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى عيسى ومات الموت الحقيقي الموت الحقيقي له، فإذا مات بعدين تقول الأرض تأخذ مدة ما شاء الله، ثم بعدين يبعث الله ريحا لينة، ريحا لينة تضرب الناس تحت آباطهم، تقبض روح كل من يؤمن بالله من في قلبه ذر مثقال ذرة من إيمان، ولا يبقى على الأرض إلا الكافرون. عند ذلك يقول النبي محمد يتسافدون في الطرقات كما تتسافد الحمر. يعني الرجل يمشي بالطريق والناس ماشيين والشارع مملوء، ويعلو المرأة في الطريق ولا يلتفت. طبعا بدل أن هذا طبعا ما هو من العلامات الكبرى اللي بدانا، ما هو من العلامات الكبرى، لأن هذا من الأمارات الكبرى بعد عيسى عليه السلام، ولكن من الأمارات اللي بدت لنا من فساد الناس، ان صار في اوروبا من سنوات يمكن 30 او 40 سنه الان نوادي للعراه. اذا وصلوا عند المحل النادي للعراه، كان في المانيا وفي كثير من دول اوروبا الشرقيه وخصوصا الشماليه منها يعملوا النوادي للعراه، واذا وصل الرجل والمراه عند باب النادي كلهم يتجردون كما تتولدتهم امهات، ويتراقبون كأنهم حمر. وذكرت بعض المجلات من عام 1383 أو 84 هجرية عن واحد كان من كبار العلماء الروس أو غيرهم، كبير جدا جدا من علماء الطبيعة والفيزياء والكيمياء، وله تلميذة، فلما دخل هو وهي يريد بها الفجور في داخل عند نادي العراة، وشافت الرجال راكبين على النساء انها كادت تجن، ولما شفت صعقت قالها يا انت مجنونة انتي، وش الفرق؟ هذا نقلته مجلة، انا ناسي الان هي مجلة الجيش السعودي او مجلة الجيش الاردني، انا قريتها لمجلة احد الجيشين عام 1383 او 84، وانه قال لها يا مجنونة وش الفرق بين هذا اللي انت تشوفي وبين الاكل والشرب؟ انت لو جعتي وجوعانة وانت ماشية في الطريق قدام الناس ولقيتي شيء تأكل، ما تأكلينه عشان تطفئي الجوع عليك؟ أنت طبعا إذا عطشتي ما تشربين قدام الناس، هذا مثل الأكل والشرب. طبعا ما دام انسلخوا هذا الانسلاخ ما صار فرقهم بين وبين الحمير بحال من الأحوال. هذا حاصل الآن في بعض البلاد الأوروبية، ولا سيما لما قامت الشيوعية كان هذا ظاهر شاهر بينهم. قال لي الذين حضروا عدد من هنا في المدينة المنورة من المدرسين اللي كانوا في الجامعة لما بعثوا مرة، أو الموظفين لما بعثوا مرة إلى روسيا من بلادهم، يقول أبدا الحمامات ما فيها لها أبواب، ما لها أبواب، حمامات في موسكو ما لها أبواب، وإنما جدران قصيرة على كل مجموع الحمامات، أي واحد يقف في بان، يعني المرأة لو وقفت بان الثدييات وبان الدوهي وقفة، وبعدين ما فيه محل للمرأة ومحل للرجل، خرج هنا وخرج هنا ويقعد يقابلها ويقضى حاجته ويتقضى حاجته. هذا موجود كان عندهم، وما أدري هل تغيروا، الله يقطعهم إن شاء الله. لكن المهم ان هذا الذي يفعلون، الحمد لله على شريعة الاسلام، شريعة الوفاء والكمال وصيانة العرض وصيانة المال وصيانة النفس وصيانة النسب والناس، هذا كله في شريعة الاسلام، وهي الكليات الخمس التي وصى بها جميع النبيين والمرسلين. فيقول فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. دليل على انه معنى تاب اللي في اول الآية فإن تابوا، يعني رجعوا عن الشرك والكفر بالله وقالوا اشهدوا ان لا، وهم في المعركة، هم في معركة في الحرب، انتم تقاتلونهم لانهم كفار، فاذا واحد منهم قال اشهدوا ان لا اله الا الله كف سيفك عنه، صار اخاك في الله، بمجرد ما قال اشهدوا ان لا اله الا الله، بمجرد ما قال اشهدوا الله تاب. فان جاء وقت الصلاة كف عنه سيفك، فإن جاء وقت الصلاة ولا صلى ما تاب، ما نفعت توبته، وإن جاء وقت الزكاة ولا زكى ما تاب، إنما تاب إذا شهد عليه، ما تحتاج وقت ولا تحتاج زمان معين، ولكن الصلاة إذا جاء وقتها ولا صلى ما آمن بالله ولا تاب ولا صلحت توبته. ما صحت توبته ولا صحت ولا صحت هدايته، ما اهتدى ما اهتدى. فإن تابوا أقاموا صلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. لا سلطان لكم عليهم، هم إخوانكم، لهم ما لكم وعليهم ما عليكم، أنتم وهم قطعة لحم واحدة كالجسد الواحد. بعد ما شاهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول أقاموا صلاة وزكاة. وقال في الآية الحادي عشرة، هذه الخامسة الحادي عشرة، فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. في فرق بين كون نخلي سبيله، شوف الفرق بين الآيتين. الآية الأولى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، كفوا سلاحكم عنهم، كفوا سلاحكم عنهم. لكن إيه بعدين المرة الثانية يثبت أنهم بمجرد ما تابوا وأقاموا صاروا إخوة لنا في الدين. الأول كانوا حرب، كانوا في حالة الحرب، كف عنهم خلوا السبيل، لا تحصروهم ولا تقعدوا لهم كل مرصد. لأن هؤلاء خذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، خذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة فكوا الحصار عنهم. ثم بعد ذلك يبين أنهم عندما تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة صاروا إخوانا لنا، يعني خلطاء لنا. الأخ يطلق على النسيب وعلى الخليط، اللي يخلطك في تجارة أو في سكن أو في سيارة وانتم ماشيين مع بعض في رحلة، لا هذا خليط. وإذا كان أخوك من النسب زاد عن الخلطة النسب. لكن في قول فإن تابوا وأقاموا فإخوانكم في الدين، ما هم إخوان نسب، إخوان خلطة في دين الله. صرنا نحن وهم أتباع النبي محمد، المؤمنون بالله والمؤمنون برسل الله، لا نفرق بين أحد منهم. ونحن إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. قلت البارحة إن الآيات المكية ذكرت الزكاة وذكرت الصلاة، ولكن ما كانت تجمعهم مع بعض في الغالب، يعني تذكر الزكاة لحالها تذكر الزكاة لحالها وآتوا حقه يوم حصاده ولا سر ما ذكر الصلاة. في آيات كثيرة في آيات كثيرة ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فيذكر الزكاة، الزكاة لحلها غالبا، وقد يذكر الصلاة معها، قد يذكر في الآيات المكية، ولكن الآيات المدنية غالبا يقرنهما ببعض كأنهما أخوان شقيقة، يجعل الصلاة والزكاة مرتبطتان ببعض. وإذا قلت لك من فقه أبي بكر رضي الله عنه أنه لما منع قوم الزكاة وهم يصلون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال والله لا يقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وقال عمر، كان عمر الأول متوقف متشدد يقول لا تقاتلون ويشهدون أن لا إله إلا الله، يقول فلما رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر لقتال هؤلاء شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر. فيقول كما قلت البارحة أبو بكر بن عربي رحمه الله ما كان أفقهه رضي الله عنه، يعني كان يا أخي إذا كانت بنت اللي أقل منه منزله، وإن كانت ضجيعة النبي محمد وإن كانت ضجيعة رسول الله، هي أبوها أفضل منها بدرجات، وإن كانت أم المؤمنين بما فيهم أبوها تعتبر أم أبوها، أم أبوها في شريعة الله لا في النسب، لا في النسب. ومع ذلك لما طعنوا عليها أعداء الله وأعداء رسوله من اليهود والمنافقين وقال لها النبي يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار، فقالت والله إن لما أشارت لأبوها أجب عني أبا رسول الله قال ما أدري ما أجيب رسول الله، قالت لأمها أم رومان أجيبي عني رسول الله قالت ما أدري ما أجيب رسول الله، قالت وكنت شابة حديثة السن قلت والله إن قلت لكم إني أعلم، لو قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني بريئة ما صدقتموني، يعني لو مهما أقول لكم أنا بريئة ما أنتم صدقيني. ولكن ليس مثلي ومثلكم لا أجل إلا أبا يوسف إذ قال يعني يعقوب فصبر جميل والله المستعان. فقه في شريعة وفهم في شريعة الله فقه في شريعة الله. ولما قال لها واحد من الصحابة يعني إن الله يقول إن الصوم نص من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. واحد يقول لها من الصحابة يعني إن الطواف السعي بالصوم ما هو واجب لأن يقول لا جناح عليه ألا أن يطوف بهم لا جناح. قالت يا أخي يا ابن أخي لو كان مثل ما بتقول كان يقول ألا يطوف بهما. هو يقول فلا جناح أن يطوف. فلو كان على مرادك أنت اللي تفهم وكان يقول فلا جناح ألا يطوف بهما ألا يطوف بهما. ولكن جاء بهذه الصيغة لأن كان إساف ونائلة قربة من الصفا وكان المشركين يعني لما يطوفون على من أعصاب من إساف ونائلة فكره المسلمون أو يعني ما عرفوا في الأول قبل ما يعلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يريدون ترك الصفا والمروة من أجل إساف ونائلة الأصنام اللي عليها. فقال لهم إن الصفا والمروة من شعائر الله ما هو من أعمال الجاهلية ولا من عقائد الجاهلية ولا من فروع الجاهلية ولا من فقه الجاهلية. إن صوم من شعائر فمن حج البيت أو جنى عليه فلا جناح أن يطوف به فلو كان يا ابن أخي مثل ما قلت كان يقول فلا جناح ألا يعني هذا من فقهها رضي الله عنه ويعتبر من أمهات الدنيا في فقه الكتاب والسنة في فقه كتاب الله وفقه وهي امرأة وهي امرأة في فقه كتاب الله وفي فقه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حال الزكاة. الزكاة قلت لك البارح إنها جاءت مجملة في الآيات أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الصلاة جاءت مجملة في القرآن والزكاة في الأول جاءت مجملة وجاء في هذه الآية الكريمة طبعا تعهد يعني الله ذكر الصلاة مجملة وعهد إلى حبيبه ورسوله وسيد خلقه معلم الناس الخير محمد صلى الله عليه وسلم ببيان الصلاة. يعني ما تجد في القرآن صلاة الظهر بعينها العصر بعينها المغرب بعينها العشاء بعينها الأوقات متى تكون متى يبدأ وقت المغرب ومتى يبدأ وقت العشاء ومتى ينتهي وقت متى تبدأ أوقات صلوات الخمس ومتى تنتهي. ما جاء في القرآن هذا ولا جاء في القرآن الصلاة الظهر 4 ركعات والصبح ركعتين والعصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والعشاء 4. ما جاء في القرآن ولا جاء في القرآن أن صلاة الصبح تصير جهرية وصلاة الظهر سرية والعصر سرية والمغرب 2 جهريتين و1 سرية والعشاء 2 جهريات. ما جاء في القرآن هذا اللي تبين تعهد ببيانه أو أضاف الله بيانه له محمد صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم هو اللي بيّن لنا الصلاة أوقاتها وصفاتها وأحوالها وهيئاتها وما يصحها وما يبطلها وقال خذوا صلوا كما رأيتموني أصلي ومثل ما جاء في المناسك أيضا المناسك جاءت يعني فيها نوع من التفصيل لكن ما هو في كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وقف وفي الحج قال خذوا لتأخذوا عني مناسككم يعرفوا وين الوقوف وين الوقوف بعرفة وش الطريقة ومتى يبدأ ومتى ينتهي ومول. ولو جاء واحد من آخر الدنيا ليلة عرفة من آخر يوم ما صبح مساء عرفة ليلة العيد يعني لو جاء واحد بالليل بقرب آخر الليل وراح راكب سيارته إذا كان عنده سيارة أو جمل وطار إلى عرفة وقف دقيقتين قبل طلوع الفجر ثم نزل إلى وأدرك الصلاة في مزدلفة أدرك الحج لأن عروة بن مضرس الطائي لما جاء يقول وهو جاي أدرك النبي في بداية مزدلفة وفي صلاة الصبح في مزدلفة والنبي واقف في مزدلفة قال يا نبي الله جئت من جبل الطائي ما تركت جبلا ولا حبلا يعني جبل كبير ولا حبل ولا جبل صغير إلا وقفت عليه راحلته قلت لبيك فهل لي من حاج. قال من صلى معنا هذه الصلاة ووقف معنا وأفاض بالبيت وكان قد وقف بعرفة أي ساعة شاء من ليل أو نهار يعني من ليل عرفة ليلة العيد أو يوم عرفة فقد أدرك الحج يعني النبي عليه الصلاة والسلام أنه أدرك الحج إذا أدرك عرفة قبل فجر يوم العيد، يعني ليلة عرفة كل ليلة العيد كلها صالحة للوقوف بعرفة، ولو لحظة ولو لحظة ولو دقيقة ولو نصف دقيقة وقف عليها ونزل. هذا اللي بينه محمد سوى قال خذوا عني من الطواف، كيفية الطواف وعدد الطواف كل أحوال الحج، قال لتأخذوا عني مناسككم. والصيام ظاهر شيء معروف، كل وقت حتى يتبلغ الخيط والأبيض من الخيط فلسل من الليل ثم أتم الصيام إلى الليل. لكن الصلاة الزكاة تعهد الله تعهد الله، ما خلى البشر هم اللي يدخل، لا من النبي عليه الصلاة ولا غيره، فجعل المستحقين للزكاة في كتاب الله منصوصين عشان يتلى إلى يوم القيامة، لا يجي واحد يتصرف من عنده ويدور حيلة علشان يصرف بها الزكاة عن مستحقها إلى غير مستحقها. منعه من ذلك قال إنما الصدقات للفقراء وكلها طبعا في السورة هذه سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم الحكيم. ثم نزلت هذه الآية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، طبعا الطهارة أخت الزكاة، يعني تزكيهم بس التزكية أدق أعلى من كلمة طهارة، يعني كلمة تطهرهم تنظفهم تزيل الأنجاس والأدران عنهم والأوضار عنهم وعن أموالهم. لكن لما يقولوا وتزكيهم تجمع بين دقة الطهارة وزيادة النماء للمال والشخص، لأن التزكية فيها نوع من النماء والزيادة، التزكية فيها النماء الزود، الزود في المال ما هو قلت لك في العدد، لا الزود في البركة اللي تجي فيه، لأن لو الله أعطاك 1000 ريال في الشهر وبارك لك فيه أحسن ما يعطيك 10,000 في الشهر ويمحق البركة منها. إذا أمحى محق البركة وانت عندك 1,000,000 ما ساعدت به، ولو أعطاك شيء قليل لكن يبارك لك فيه. أخي اللقمة اللي بتاكلها النبي كان يحفظ المسلمين على أنه إذا أكل طعامه يلعق الصحفة، يلعقها ويلعق أصابعه، النبي يوصي بلعق أصابعه، وإذا كان ما يقدر يلعق أصابعه يلعقها أخاه إذا كان مرته ولا أحبابه اللي مات يعني يستحون من لعق أصابعه قريبه أهله، زوجته لو لعقت أصابعه ما فيها شيء ولا ولد ولا ما فيها شيء، أو يلعقها أخاه ويقول ولا، لأنك لا تدري أي البركة في أي محل، يمكن حبة الرز الوحدة اللي بقي في المحل يمكن الله لو أكلتها يجعل لك فيها بركة، يمكن تنم في جسمك تدفع عنك وضر أو تجيب لك خير ما يقدرها إلا الله عز وجل. العملية ما هي عملية كثرة وقل، أنا قلت لك لو عندك 1,000,000 وطلعت منه 25,000 وجدت عنده لقيته 975,000 نقص لا شك، لكن انت ما تدري ان الله سيبارك لك في هذا الباقي لانه تعاهد فيقول وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله، وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المفلحون. هذا الحاصل الان، اكثر بنوك الدنيا الان يصير البنك عنده بلايين وبعد يومين يفلس لأنه عنده الربا أهم شيء، أهم مصدر من مصادر إنما عنده الربا، فيحسب أن الكثرة هذه تزيد، الكثرة ما هي بالعملية عملية كثرة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فلما يقول ربنا في القرآن الكريم خذ من أموالهم، نمسك أموالهم، المال هو كل شيء يتمول الإنسان، قلت لك ثوبك، نعلك، عمامتك، ركوبتك، بيتك اللي هذا مال، فهل كل مال يأخذ النوخ؟ وقال خذ من أموالهم صدقة، فهل يأتي الحاكم يعني ولي أمر المسلمين أو نوابه من رسول سامة إلى يوم القيامة ويأخذون كل مال لك ويقول إن الله يقول خذ من أموالهم؟ هو ما قال خذ أموالهم، قال خذ من أموالهم. طب وكلمة خذ ما هي للطبيعة، طبعا لما قلت البارحة لأن يسألكموها عن المال كله فيحفكم تبخل ويغرض أضغانكم، يأخذ 2.5% أحيانا وأحيانا يأخذ 10%، وأحيانا يأخذ نصف العوش، أحيانا يأخذ العوش، وأحيانا يأخذ نصف العوش، وأحيانا يأخذ ربع العوش. يعني الأموال الزكاة إما العشر في نوع من الأموال، وإما نصف العشر في نفس النوع هذا لكن بصفة أخرى، وإما ربع العشر هو في جميع النقدين والأعمال التجارية. الأعمال التجارية فيها ربع العشر، الذهب والفضة وجميع النقود فيها ربع العشر، فيها ربع العشر. حدد الأنصبة، ما جت في القرآن تحديد الأنصبة، القرآن ما ذكر تحديد، ذكر تحديد المستحقين مصارف الزكاة، لكن نفس الزكاة وما قادرها ما حدث القرآن. أو كان فيها يا حبيبي الذي يقول أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، وطبعا ما ينطق عن الهوى ولا يعمل برأيه، إنما العملية بإيحاء من الله عز وجل، لأن الوحي إما وحي منصوص عليه إما الكتاب ولا وحي السنة. السنة التي يتكلم بها النبي ما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام فيما يؤمر فيما يبلغه عن الله عز وجل في فرائض الإسلام وشرائع الإسلام. فلما يقول خذ من أموالهم، هل كل مال يؤخذ منه الزكاة؟ لذلك العلماء يقولون هذه الآية عام، افهموا معي، هذه الآية عام أريد به الخصوص، عام أريد به شيء مخصوص، يعني ما هو العموم حق مراد، مراد بعضه، عام أريد به الخصوص. وفي فرق عند علماء الأصول بين شيء اسمه عام مخصوص وعام أريد به الخصوص. العام المخصوص في اصطلاح الفقهاء أصول الفقه، أهل أصول الفقه، العام المخصوص يكون عمومه مرادا أولا، عندما تنزل الآية يكون عمومها مرادا، ثم يأتي التخصيص إما بالكتاب أو بالسنة، يأتي التخصيص إما بالكتاب أو بالسنة، سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، السنة الصحيحة طبعا ثابت. التخصيص إما يأتي بالكتاب وإما يأتي بالسنة. والعام العام الذي أريد به الخصوص عمومه أولا غير مراد، يعني عندما نزلت الآية لم يريد الله بها عمومها، لأن العرب يعرفون ذلك ويفقهون، ومن أنزل عليه الكتاب محمد صلى الله عليه وسلم يعلمه الله عز وجل ويوهمه الله ويعلمه جبريل بأن هذه، يعني كأن هذا يعرف أنه ليس المراد كل المال. وليك يبدأ النبي يشرح الأصناف المالية، المال اللي تجب فيه الزكاة والمال اللي ما تجب فيه الزكاة، يعني ما كل مال تجب فيه الزكاة، ليس كل مال تجب فيه الزكاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين لأن هذا عام أريد به الخصوص. مثال مثلا أو يعني أضرب مثل يعني وأوضح من هذه من هذا المقام، مثلا الذين قال لهم الناس في سورة الأعراف، في سورة آل عمران، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس إن الناس، إن الناس، عندنا ناسين الآن، الناس الأول نعيب بن مسعود الأشجعي، هو الحال، ما هو اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة. الذين قال، اللي قال الناس اللي قالوا واحد، نعيم بن مراد بها بالناس واحد، وهو نعيم بن مسعود الأشجعي، لما بعثته قريش ووعدته كثيرا من المال أن يرد النبي محمد صلى الله عليه وسلم عنه، فجاء لهم نعيم بن مسعود وهم في وادي في الحمراء، في حمراء الأسد على بعد كم كيلو من المدينة، بعيد قريب ما هو بعيد، حوالي 7 أميال أو 8 أميال من المدينة، حمراء معروفة إلى الآن وراء بر علي. فلما جاء نعيم بن مسعود لهم يوم ثاني يوم من أحد وهم معسكرون في حمراء الأسد، جاء مجروحين وتعبانين ولهم عندهم استعان الحارب، لأنهم مصابين يوم أحد، ولكن النبي الله سبحانه ألهمه بمجرد ما رجعوا إلى المدينة أن يأمر في تعقب المشركين، تقول المشركين الله خزلهم خزل. يعني الله سبحانه صرفهم عن نبيه، صرفهم صرفا، صرفهم عنهم. فالمشركين لما راحوا إلى وادي الصفرة جالهم نعيم، جالهم الأول معبد الخزاعي، وكان مر على النبي وكان مشركا، لكن كما قلت كثيرا كانت قبيلة خزاعة عيبة نصح لحبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مؤمنهم وكافرهم، مؤمنهم بالإيمان يحب النبي بالإيمان، ومشركهم يدافع عن رسول الله بالعهد الذي كان بينه وبين خزاعة، لأن خزاعة عند الحديبية دخلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ما كان وصل العهد لأن الحديبية بعد أحد، لكن كم الله جبل خزاعة على حب النبي محمد، مشركهم وكافرهم. فلما مر عليه معبد الخزاعي، معبد الخزاعي، وقال للنبي، ولقى النبي معسكر في حبراء الأسد، وطبعا ما راح معه إلا المجروحين المصابين اللي كانوا حفروا أحد، وأكثرهم مصابين مجروحين بهم جراحات وبهم بلد. فلما وصلوا وهم يعزى وجاء معبد وقال يا محمد والله لقد عز علينا مصابك في قومك، وأتمنينا أن الله عافاك فيهم، إنما جاهم البلاء اللي جاهم، مرني بما شئت. قال خذل عنا. فانصرف معبد الخزاعي ركب ناقته وطار إلى وادي الصفر. الفرق كبير بين وادي الصفر، أكثر من 100 كيلو، حوالي 100 كيلو، وينطلق معبد ببعيره إلى وادي الصفر، ويلاقي قريش متهيئة لقتال للركع، وتلاوم يا ليتنا ما تركنا، كيف تركناهم ما أكملنا عليهم وقتلنا محمدا وأبا بكر وعمر وأصحابهم. ما هو أبو سفيان وقف يومها ونادى بأعلى صوته، هل في أي محمد ينادي على محمد؟ قال النبي لا تجيبوه. أين ابن أبي قحافة؟ قال لا تجيبوه. أين عمر؟ قال لا تجيبوه. فلما ردت قال أرى هؤلاء قد قتلوا جميعا، فلم يصبح لم يصبر عمر ورفع، قال يا عدو الله أبقاكم وأبقاهم الله أحياء، وسترى ما تكره، وسترى ما تكره، وسيعملون في كذا وكذا. فمشى قال أعلوا هبل، فقال النبي أجيبوه. قالوا ما يقولوا؟ الله أعلى وأجل. قال ستجدون مثله ما أمرت بها ولا ساءتني. ثم انطلق ولما رحنا تلوموا جيش، احنا رحنا وخلينا محمد، لو قتلنا محمد بس كان كفانا، خلينا نرجع من وادي الصفرة مرة ثانية ونقضى عليهم الجريح وغير الجريح، نكمل عليهم نزفف عليهم. فجاهم في ذاك الوقت معبد، وعندما اقبل عليهم وهم في الصفرة تجرد من ثيابه تماما كما ولدتهم نذير العريان. فلما رأه أبو سفيان كاد يجن، وعرفوك الرجل معروف، قال ما وراءك يا معبد؟ قال الموت الأحمر، تركت محمدا وصحبه يتلمزون عليكم في كذا وكذا في جيش لا أراكم تتحمل شيئا، إن خلعت قلوبهم. وأرسلوا نعيم بن مسعود قالوا طب نعطيك تمر من زبيب، من زبيب الطائف، نحمل لك بعارين من الزبيب إذا خذلت عنا محمدا، ويبيطرون إلى مكة هربانين. فلما جاء نعيم بن مسعود إلى إلى إلى إلى, إلى الحمرة، الحمرة قريب من المدينة، فلما وصل يدخل على محمد، الصحابة ينظرون، فقال يا محمد إن الناس قد جمعوا لكم، تتلمظون الآن عليكم وتحسفوا على أنهم تركوكم، تمنوا إنهم والآن هم ذاهبون إلي، جاء راجعون. فيقول ربنا فيها الذين يستبشرون بنعمة من الله وفضل، حمراء الأسد يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم ناس يعني نعيم بن مسعود الأشجعي، إن الناس قد جمعوا لك مع أبو سفيان والذين معه. فالناس في الثاني مخصوص عم، ما هو مخصوص؟ عم أريد به الخصوص، والناس اللي قالوا عم أريد به الخصوص، يعني شخص واحد، الناس في الأول شخص واحد، والناس في الثاني الذين إن الناس قد جمعوا لكم أبو سفيان مخصوصين أيضا، ما يعني مراد بهم ما هم كل الناس، وكذلك ربنا يقول أم يحسدون الناس، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يعني يهود النصارى يحسدون محمد على نعمة التي أنزلها الله عليه وأوحى إليه بها، يحسدون محمدا على هذه النعمة، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله. المراد بالناس شخص واحد وهو حبيب الله ورسوله. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، آتيناهم ملكا عظيما. فهذا يسمى عند علماء الشريعة، علماء اللغة العربية والبلاغة، العام الذي أريد به الخصوص. أما العام المخصوص يكون العموم الأول مراد ثم يأتي التخصيص. مثل عندما يقول الله عز وجل اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، هذا بعمومه يشمل الرجل والمرأة والمرأة والشيخ الكبير والصبي الصغير، يشمله مدى المشركين. ثم بعد يأتي التخصيص من حبيب الله ورسوله فينهى عن قتل النساء. عندما رأى امرأة قتيلة في الحرب فغضب النبي محمد غضبا شديدا وقال من قتل هذه؟ ما أمرت بقتل النساء. وكان يوصي أولاء أو امرأة كما ذكرت لكم كثيرا في هذا المقام لا تقتلوا صبيا ولا امرأة ولا كذا، وكذا النبي عليه الصلاة والسلام يوصي به عليه الصلاة والسلام. فهذا يسمى العام المخصوص. العام المخصوص يكون عمومه مراد أولا ثم يأتي التخصيص إما من كتاب الله أو من سنة رسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. وأما العام الذي أريد به الخصوص عام عمومه غير مراد أولا، عندما أنزله الله كان لم يكن عمومه مرادا، وإن يفهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بوحي من ربه أن عمومه غير مراد. ولذلك ذكر أشياء لا زكاة فيها من المال، فقال حبيب الله ورسوله أولا فيه ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ليس على المسلم في غلامه وفرسه أو في فرسه وغلامه صدقة. هذا بالنسبة للمال اللي عندك. قلت لك البارحة لو أنك عندك بيت يكلفك 100 مليون، 100 مليون وانت ما لا تريد به التجارة إنما تبنيه لتستغل تأكل من ثمرته أنت وذرياتك وبنوك وبناتك مثلا، هذا لا زكاة فيه، إنما الزكاة فيما يغل من المال إذا حال عليه الحال. أي مال يجيك وضربت لك المثل، لو أنت زكاتك تحل عليك أول يوم من رمضان وكان يوم 29 شعبان جاك 100 مليون، وكان من أول السنة من يوم 1 رمضان اللي فات، لما واحد رمضان اللي فات السابق كان عندك 10,000 ريال و 5,000 ريال، هل تجيب فيها زكاة إذا كان حال عليها الحول؟ فلو صار عندك أول رمضان 10,000 و 5,000 ريال أو جنسة من مال النصاب، يعني النصاب وعندك نصاب واستمر هذا النصاب ما زال أصله استمر ينمو لكن ما ينقص، ينمو ولكن ما ينقص، أو ينقص لكن لا ينزل عن النصاب، ينقص لا ينزل عن النصاب، لا ينزل عن النصاب. لو جاءك يوم 29 شعبان 100 مليون وجبت فيها الزكاة، وما جاءتك إلا من أمس، ما جاءتك إلا أمس، لكن أضيفت إلى أصل المال إلى أصل النصاب، لأن ما يشترط في النصاب أن يكون كله قد حال عليه الحول، أن يكون أصله قد حال عليه الحول. الأصل التي تجيب الزكاة عندك وحل عليه الحول، وكل ما أضيف إليه إلى آخر الحول يجب فيه الزكاة من أوله إلى آخره كبيرا كان أو صغيرا. هذا علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا، ويعلمنا طبعا لما قال النبي ليس على المرء في غلامه ولا في عبده ولا في فرسه صدقة، الحين جميع أدوات الركوب، لو عندك طيارة تركبها ما هي للتجارة، ولكن لو كنت تشتري طيارات تبيعها تجارية بتعروض التجار، لو كان عندك طيارة أو 100 سيارة أو عندك كذا 100 من الخيل وكلها ليست للتجارة وإنما للركوب والغزو في سبيل الله ونفع المسلمين، هذه لا زكاة فيها، ما فيها زكاة مهما بلغت، مهما بلغت. لو عندك 15 سيارة 20 سيارة ليست للتجارة، هذه لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. فكل ما أخذ للجنية ولخدمة الإنسان ولا يراد منه للتجار لا زكاة فيه، لا زكاة فيه. العقار ما فيه زكاة إذا لم يقصد به تجارة. حتى يقول ابن قدامة في المغني لو كان عندك اشتريت أرض علشان تتاجر فيها، هذه تجارة ما فيها كلام. هذه آخر السنة من تاريخ من أول ما اشتريتها نهاية السنة شوفوا تساوي. أنت اشتريتها 100 وصارت 99 احسب لها 90، تساوي 20 احسب لها 20، تساوي 200 أو 300 احسب لها 300، ويؤدي زكاتها ما دمت اشتريتها عشان تبيعها. لكن لو اشتريتها قلني لعيالك ما فيها زكاة لو كانت بملايين الملايين. إلا أنك لو تردت انت كنت جايبها للقنية وجا وقت من الوقت قلت خليها تجارية اخليها تجارية. يقول ابن قدامة اذا تردد، لان الاصل في العقار القنية لا للتجار، الاصل في العقار انه للقنية لا للتجار. يعني نادر اللي في الاصل يتجرون في العقار، في العقار يعني خصوصا البيوت وجنسها. لما قبل ما تكون الناس كلهم همهم في العقار في البيع والمشترى في العقار، هذا تجارة ما في شك، ولا يبرأ ذمة صاحبه إلا بتأدية زكاته، وإذا لم يؤدي زكاته لا يبارك له فيه، لا يبارك له فيه. فإذا كان المال للقنية كالعقار وتردد، هل نخليه تجاري ولا نخليه قنية؟ يقول ابن قدامة يغلب في العقار جانب القنية على جانب الاتجار. إذا ما جزمت على نحيه، إذا ما جزمت عليه أني تجاري أو قني، لكن تشككت أو تردات، يقول في ذلك عهد في المغني وهو من أكبر الكتب عند الناس، عند بعض الناس طبعا، إن يعتبر فيه يغلب جانب القنية على جانب الاتجار. افرض النخيل، ثمرة النخيل، أصل النخيل ما فيه زكاة، يعني عندك مليون نخلة ما يجب عليك الزكاة فيها، انما الزكاة ما دامت ما هي للتجار ايضا. انما لو خلي اشتري النخل تبع الارض للتجار فصرت التجارية كلها يحسب فيها النخل ويحسب فيها الارض. لكن لو كان انت عندك ارضك فيها 1000 نخلة من اجود انواع النخيل، ولكن انت ما قصدت بالتجارة في الارض، انما قصدت استثمار النخل ذا، فما بفهم النخل ففيه الزكاة. طيب النبي يقول ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. 5 أوسق، ويقال أيضا 5 أوساق. الوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاع، والصاع 4 أمداد بالكفين المتوسطتين المنفرجتين الممتلئتين. يعني ما تحتاج تروح تجيب كل تشتري عشان تكيل به الصاع لزكاة الفطر أو غيرها. عندك كثر اليوم في الفطر مثلا تحط، وإيدك تكون ناهي صغيرة ولا كبيرة بالحيل، تحفن حفنة بقدر ما تستطيع يدك تحمل من الرز، هذا مد. تملاه مرة ثانية بنفس، هذا مد 2 نص صاع. تمد 3 هذه 3/4 صاع. تملاه الربع هذا صاع. فإذا كان عندك 5 أوسق والوسق 60 صاعا واضربها في كام؟ في 5 يطلع 300 صاع. لو عندك نخل تجيب فيه الزكاة طبعا في ثمرته الزكاة بعد طبعا ما ينضج في ثمرته الزكاة. فإذا جت ثمرته بعد تمامه لك أنت، إذا كان مالك أقل من 300 صاع ما عليه ولا جزء. والله أعلم، صلى على نبينا محمد وعلى آله. بسم الله. هذا السائل اللي سأل أمس وأقيمت الصلاة قبل أن نتم سؤاله، أصر على، وبعض الإخوان أمس قال نرجو أن الليلة قبل إن شاء الله تكمل لنا البحث في قوله تعالى الذي أنقض ظهرك، قوله تبارك وتعالى النبي لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. وبينت ان بعض المفسرين اخطأ خطأ فاحش، فقال يعني ما حملته من اعمال اهل الجاهلية ومن الشرك، بعضهم يقول الشرك. وبينت ان الله اصطفى انبياءه ورسله، كما قال ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم، وقلت ان الله لما خلق الارض قبض منها قبضة فجمعت جميع طين الأرض من كل طين الأرض، فطلع خرج منها الخبيث والطيب والأبيض والأسود والأحمر وغيره على قدر طينتهم. والله تختار من أطيب الطين أطيب الطينة الأنبياء والمرسلين، وأخطر أطيب الأنبياء والمرسلين أولي العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، واختار إبراهيم خليلا وجعل إبراهيم خير محمدا خير الخليلين. لما قال لي إبراهيم قال إنما كنت لما قالوا يستشفع بالناس يوم القيامة أنت خليل الله، يقول إنما كنت خليلا من وراء وراء، يعني الخلة الكاملة لمحمد صلى الله عليه وسلم. ويقول يقول في موسى ولتصنع على عيني، ويقول واصطفيتك لنفسي. بالله لو كان الأنبياء قبل الرسالة يعيشون عيشة أهل الجاهلية من من من من الفساد في الدين والسلوك والأخلاق، وبعدين ينزل عليهم الوحي، ما يصير ذا يستحق أن ينزل عليه الوحي. يصطفيهم الله عز وجل على عينه ويربيهم على عينه. وضربت لكم مثلا في أن حبيب الله صلى الله عليه وسلم لما جاء يوم وهو سنه 5 سنوات مع أمه إلى مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ورأى الصبيان يغتسلون في بئر علي يعومون ويصبحون في بئر علي بن نجار، فأراد أن يعمل معهم، فلما أراد أن يتجرد كما هم يتجردون وإذا يد عاتية تلطمه وتقول لا تتجرد لست كائل ربه سن 5 سنين. لما صار سن 35 سنة و36 وبنيت الكعبة وكانوا ينقلون الحجارة من من من أجل غير إلى إلى إلى الكعبة عشان يبنوا بها الكعبة، قلت لك إني كان العباس وهو أكبر من الأسن من النبي بسنتين، مولود قبل سنتين وكان جسيم قوي، وكان النبي عليه السلام ما عليه إلا إزار واحد لف على سوأته عليه الصلاة والسلام، وكتفه تشويه الحجارة في شدة الحر ليأكل الجلد يتكاد الرجل ما تطع عليه إلا بشدة وعمق، فيضع حجر على كتفه الشريف عشان ينقله عشان لبناء الكعبة. فرحمه عمه العباس وقال يا ابن أخي لو أخذت إزارك ووضعته على كتفه، قال لا يا عم. قال يا ابن أخي لما رأى مثل ما قال الشاعر ولكن تأخذ الدنيا غلابا، قام جبذ الإزار يعني بالقوة ليضعه رحمة بالنبي يضعه تحت على كتفه، فسقط النبي لم ترى عورته، سقط مغشيا عليه على وجهه ويقول ردائي ردائي إزاري إزاري إزاري فإني قد نهيت عن التجرد. تربية قبل البعثة. وبعدين هو كان يمشي، الله سبحانه يقول إني أعرف حجرا كان يسلم عليه بمكة، إذا مر علي قبل الرسالة يقول السلام عليك يا محمد، وشجر يسلم عليه في مكة عليه الصلاة والسلام. ولا وقلت لك قصة جبير بن مطعم لما راح يدور ناقته في عرفة يوم عرفة، وكان أهل مكة الحمص القريش سمون الحمص ما يخرجون إلى عرفة، يقولوا نحن الحمص لا يخرجوا من حرم الله، نحن أهل حرم الله ما نخرج من حرم الله، فيقفهم المزدلفة ولا يتجاوزونه. فلما يقول جيت أبحث عن بعيري في عرفة وإذا محمد واقف مع الناس، فقلت ما له هذا محمد ما له، أليس من الحمص؟ الحمص يقفون هنا، يعني الله صانوا عن أي عمل من أعمال الجاهلية في عبادة أو سلوكهم أو خبرهم أو زبرهم عليه الصلاة والسلام. فالله اصطنعه لنفسه ورباه على عينه. كإخواني بعض المفسرين أخطأ أيضا خطأ فاحشا في تفسير قوله تبارك وتعالى وفي غيره من الآيات، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. حاسب أن هذه تعودن في ملتنا يعني ترجعون إلى ما كنتم عليه من ديننا، هذا خطأ فاحش. قلت لك راجع القاموس المحيط الفوز بادي، وراجع لسان العرب للمنظور، وراجع المصحاح، وراجع المصباح، وراجع كتب اللغة اللي دين بردات، ستجد فيها أن عادة تستعمل بثلاث معاني. عاد بمعنى رجع إلى ما كان عليه أولا، رجع إلى مكان عون، وعاد بمعنى صار، وعاد بمعنى صار يعني، وعاد بمعنى استمر، عاد بمعنى صار يعني جاء إلى شيء لم يكن عليه، عاد بمعنى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا وإن يعودوا يعني يرجعوا. لا هم أصلا تركوا عشان يرجعوا له، هم تركوا الكفر حتى يرجعوا له هم عليه. معناه وإن يستمروا، وإن يعودوا يعني وإن يستمروا على كفرهم يستحقون عقوبة الله فقد ضل سنة الأولين. وعاد بمعنى صار، بمعنى عاد بمعنى صار، ومنه قوله تبارك وتعالى أو لتعودن في ملتنا يعني أو لتصيرن إلى ملتنا. لتصيرون يعني تدخلون في ملتنا، ما هو ترجعون انتم كنتوا عليها ورجعتوا لها، لا، وانما تصيرون معنا على ديننا. قال المال الاستكبار من قومي لنخرجنك يا شعوب من قريه او لتعودون في ملتنا. قال اولو كنا كارهين، احنا عد في ملتكم وكل خلصنا الله منها وحمانا منها وبرانا منها ونجانا منها ما نعود اليه. فعاد هنا بمعنى صار، وتستعمل عاد بمعنى رجع، وإن تسمع رجع. فهنا في قوله وإن عدت وفي قوله وإن عدتم عدنا يعني إن استمررتم على الكفر رجعنا إلى إلى إلى إلى إلى عقوبتكم كما كان للأولين، كما أخذنا الذين كذبوا بالأنبياء من قبل، كما أخذناهم من قبل. بقي عندنا طبعا تفسير فاسد، وإن كان اللي قالوا بعض والله لهم قيمة في العلم لكنها مشكلة، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوبة، بس عليهم يعتبرون نفسهم مخطئين، لكن مشكل أن يستمروا على على على، لكن راحوا زمان على 500 سنة و 600 سنة و 700 سنة الآن. أما قوله الذي أنقض ظهرك وقوله ووضعنا عنك وزرك، أنا قلت لك في قوله تبارك وتعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، ما هو دليل على النبي يرتكب ذنوب أو يرتكب معاصي أو سيئات. وقوله كذلك وفعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ما يلزم في الاستغفار أن يكون إنسان يعمل جريمة، وإنما يستغفر حتى لا يقع في ذنب. وطلقهن لعدتهن، إلا في قوله لعدتهن يعني لمستقبلات عدتهن، يعني ما هي العدة ما فاتت، عدة تجي ما هي جاية. فإذا قال استغفر لذنبك ما هو ذنب ضروري يكون فات ولا يجي أيضا، لأن الله حماه صانه. وضربت لك مثل بقصة لما قال هممت بشيء لما فعل مرته، وضربتها المثل البارحة البارحة. فكلمة الوزر ما تستعمل بمعنى الذنب، الوزر تستعمل بمعنى الإثم والذنب يعني أحيانا، وتستعمل بمعنى الحمل الثقيل. إذا حملت حملا ثقيلا تقول وزرا، ما في معصية ولا إثم ولا شيء. ومنه قول الله حمل النبي محمدا حملا ثقيلا في أول سورة نزلت بعد اقرأ بعد اقرأ وبعد المدثر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقال في الآية في سورة الصف لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، في سورة الحشر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك أمثال الناس لعلهم يتفكرون. فالحمل اللي حمل النبي محمد ثقل التكاليف من الرسالة، حمل الرسالة وحمل الكتاب وحمل التأدية وحمل البلاغ، هذه أحمال الله يقول له أنا يعني أخففها عليك، أخففها عليك، ما يضرك أحد، بلغ ما أرسل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة والله يعصمك من الناس إن كفيناك المستهزئين، إن كفيناك اللي كانوا يستهزئون بك كله أهلكناهم وراحوا، ما قعد أحد يستهزئ بك في ذاك الوقت، إنك بينك المستهزئين. فقوله وضعنا عنك وزرك يعني خففنا عنك حملك. ويقول أبو حيان في البحر المحيط، أبو حيان في البحر أحد أئمة المفسرين ومن أدق المفسرين علما وعربية وفقها، من أدق علماء التفسير فقها وعربية وعربية، يعرف التراكيب البلاغية والتراكيب النحوية والمفردات فقه الكلمات. فيقول في تفسير قوله تبارك وتعالى الذي أنقذ ظهرك بعصمتك من الخطايا والسيئات وتطهيرك من الأدناس والأرجاس، يعني جعلناك على هذه المثابة. وضربت لك مثل البارحة بأني لما قال لأهل بادر لما قال حاطب نبلتع والله الله أعلم. صلى الله على نبينا محمد.